سهلا بدربهم واضح للرغب سهلا الصالحين الغوم أهلا وسهلا بدربهم واضح للرغب سهلا صالحين الغوم مرحب وأهلا بيعبد مر أحمال من غير جهلا كم علموا ربو بهدوء ومهلا كم وصلوا للرم أشبال وكهلا صالحين الغوم أهلا وسهلا بدربهم واضح للرغب سهلا صالحين الغوم مرحب وأهلا بل يعبدوا الرحمن من غير جهلا كم علموا ربو بهدوء ومهلا كم وصلوا للرم شبان وكهلا صالحين الغوم أهلا وسهلا بدربهم واضح للرغب سهلا صالحين الغوم أي كم رب طفلا بالعلم والأذكار فرضا ونفلا كم داه مرضاني بالمسوة أفلا معلوم خليهم حق وسواه تفلا الصالحين الغوم أهلا وسهلا بدربهم واضح للرغب سهلا صالحين الغوم أي كم رب طفلا بالعلم والأذكار فرضا ونفلا كم داه مرضاني بالمسوة أفلا معلوم قديم حق وسواه تفلا صالحين الغوم أهلا وسهلا بدربهم واضح للرغب سهلا صالحين الغوم أي أنفسنا قبلا بهم لنا وأشياخ يهدون سبلا نسعى لهم ركبان شيلا وإبلا نضرب لأمداحهم نوبات وطبلا صالحين الغوام أهلا وسهلا بدربهم واضح للرغب سهلا صالحين الغوام أي أنفسنا قبلا بهم لنا وأشياخ يهدون سبلا نسعى لهم ركبان خيلا وإبلا نضرب لأمداحهم نوبات وطبلا صالحين الغوام أهلا وسهلا بدربهم واضح للرغب سهلا صالحين الغوام ارشف وبخلا جادوا على المسكين سولوا دخلا ملئت قلوبهم نور من علا أخلا أخلابهم كالطل رمان ونخلا صالحين الغوام أهلا وسهلا بدربهم واضح للرغب سهلا صالحين الغوام ارشح وبخلا جادوا على المسكين يسولوا دخلا ملأت قلوبهم نور من علا أخلا أيا أيا دوب دوب نخلا صالحين الغوام أهلا وسهلا بدربهم واضح للرغب سهلا صالحين الغوام ارشح وبخلا على المسكين أيام سوار دخلا ملأت قلوب نور من علا أخلا خلوا وأدوب أدوب نخلا الصالحين الغوام أهلا وسهلا بدربهم واضح للرغب سهلا صالحين الغوام ارشح وبخلا جادوا على المسكين سوار دخلا ملأت قلوب نور من علا أخلا أخلابهم كالطل رمان ونخلا صالحين الغوام أهلا وسهلا بدربهم واضح للرغب سهلا صالحين الغوام هي عمر البواطن عمر البواطن لله نال علوم ظاهر وباطن منهم يقول الحق للحق يؤذن منهم يقول الحق للعلم فاطن منهم يقول الحق للعلم فاطن منهم يترجم كالأعجم يراطن صالحين الغوام أهلا وسهلا بدربهم واضح للرغب سهلا بالدرب وواضح للرغ سهلا صالحين الغوا هاي عمل البواطن عمل البواطن لله نال علوم والظاهر وباطن منهم يقول للحق للعلم فاطن منهم يقول للحق للعلم فاطن منهم يترجم كالأعجم يراطن الصالحين الغوم أهلا وسهلا بالدرب للرغو سهلا صالحين الغوا هاي غدرم عليا غدرم عليا جوف من الأحضان ذاك وخليا قال الجليل من عادى لي وليا قال الجليل من عادى لي وليا هذا انتهوا بالحرب ظاهر جليا الصالحين الغوا أهلا وسهلا بالدرب هم للرغم سهلا صالحين الغوم أي غدرم عليا غدرم عليا جوف من الأحضان ذاك وخليا مال الجليل من عادى لي وليا مال الجليل من عادى لي وليا هذا انتهوا بالحرب ظاهر جليا الصالحين الغوم أهلا وسهلا بالدرب هم للرغم سهلا صالحين الغوم يا للأئمة يا للأئمة لا نعم من زاور ناسوح وأمة واحدا منهم في الناس أمة كل واحدا منهم في الناس أمة مثل النبي في الغوم ومزوح الوهمة الصالحين الغوم أهلا وسهلا بالدرب هم واضح الرغم سهلا صالحين الغوم ليل الأئمة ليل الأئمة يا نعم من زاور ناسوح وأمة كل واحدا منهم في الناس أمة كل واحدا منهم في الناس أمة مثل النبي في الغوم روح الوهمة صالحين الغوم أهلا وسهلا بالدرب هم واضح صالحين الغوم هذا المسلم هذا المسلم للغوم بهم نار قلب المظلم احذر سهام الليل للامر سلم احذر سهام الليل للامر سلم زور سوحهم كل يوم ابرك وسلم للصالحين الغوم اهلا وسهلا بالدرب هم واضح للرغم سهلا صالحين الغوم كيف هذا المسلم هذا المسلم للغوم بهم نار قلب المظلم احذر سهام الليل للامر سلم احذر سهام الليل للامر سلم زور سوحهم كل يوم ابرك وسلم للصالحين الغوم اهلا وسهلا بالدرب هم واضح للرغم سهلا صالحين الغوم أي صل يا معز صل يا معز للواجب إكرام وتوقير عز البرع بالتقوى مولاي تعز البرع بالتقوى مولاي تعز وأحباب فرحانين بالبشرى هز الصالحين الغوم أهلا وسهلا بالدرب هم واضح للرغم سهلا صالحين الغوم هاي صل يا معز صل يا معز الواجب إكرام وتوقير عز البرع بالتقوى مولاي تعز البرع بالتقوى مولاي تعز وأحباب فرحانين بالبشرى هز الصالحين الغوم أهلا وسهلا بالدرب هم واضح يحلى الرغم سهلا صالحين